سبحان الذي سخر لنا

فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه ومن يعص عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين إذا هم منها

أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون وما وهم يعلمون فاصفح عنهم وقل سلام.